هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? في درسنا اليوم سنناقش تحويل الفعل إلى صيغة الماضي وكيفية تكوين هذه الصيغة. وكالمعتاد فإننا سنستمع إلى محادثة بين أحمد وتشارلز، وسنعرف منها كيف تعلم أحمد التحدث باللغة الإنجليزية قبل مجيئه إلى الولايات المتحدة. فلنستمع إليهما. Did you study English in school? Yes, I did. I studied English in high school. Did you practice often? I practiced every day. I enjoyed speaking English. I worked in a hotel during the summer. I liked to talk to the tourists. Did that help you learn English? Yes, it did. It helped a lot. والآن سأترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية لكي تفهموا معناها تماما. سأل تشارلز صديقه أحمد عما إذا كان قد درس اللغة الإنجليزية في المدرسة، فأجابه أحمد بالإيجاب، ثم أضاف قوله: لقد درست اللغة الإنجليزية في المدرسة الثانوية. فسأله تشارلز: وهل تدربت كثيرا؟ فرد عليه أحمد بقوله: كنت أتدرب كل يوم، وكنت أستمتع بالتحدث باللغة الإنجليزية. لقد كنت أعمل في أحد الفنادق أثناء الصيف، وكنت أحب التحدث إلى السياح. وعندئذ سأله تشارلز: وهل ساعدك ذلك على تعلم اللغة الإنجليزية؟ فقال أحمد: نعم، لقد ساعدني كثيرا. والآن استمعوا إلى المحادثة بالإنجليزية مرة أخرى، وكما تعودتم فستكون هناك فترات صمت بين كلام كل من المتحدثين، سترددون فيها العبارات التي يقولها كل منهما، ولا تنسوا أن تحاولوا تقليد طريقتهما في نطق الكلمات بقدر ما تستطيعون. Did you study English in school? Yes, I did. I studied English in high school. Did you practice often? I practiced every day. I enjoyed speaking English. I worked in a hotel during the summer. I liked to talk to the tourists. Did that help you learn English? Yes, it did. It helped a lot. هذا حسن. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة، وفي هذه المرة سيتكلم تشارلز وأحمد بالسرعة التي يتحدث بها الناطقون بالإنجليزية. Did you study English in school? Yes, I did. I studied English in high school. Did you practice often? I practiced every day. I enjoyed speaking English. I worked in a hotel during the summer. I liked to talk to the tourists. Did that help you learn English? Yes, it did. It helped a lot. لعلكم تذكرون أنه يوجد في اللغة الإنجليزية نوعان من الأفعال، هما الأفعال القياسية والأفعال غير القياسية أو الشاذة. فالأفعال القياسية هي الأفعال التي نكون صيغة الماضي منها بإضافة حرفي E-D إلى الصيغة الأصلية للفعل. فمثلا نجد أن صيغة الماضي من فعل study هي studied. وأود هنا أن أنبهكم إلى أن حرفي ed ينطقان بثلاث طرق مختلفة تبعا للطريقة التي تلفظ بها أواخر الصيغ الأصلية للأفعال. فمثلا نجد أن الحرفين ed في صيغة الماضي لفعل enjoy ينطقان كحرف d، فنقول enjoyed. أما في فعل help فإنهما ينطقان كحرف t، فنقول helped. أما إذا أضفنا حرفي ed إلى فعل want فإننا ننطقهما كمقطع منفصل يبدو هكذا id، فنقول wanted. ولكي نثبت هذه القاعدة في أذهانكم سنبدأ تدريباتنا اليوم بترديد بعض الأسئلة والأجوبة، وستكون صيغة الماضي في جميع الأفعال التي نستخدمها الآن من التي ننطق فيها حرفي ed كحرف d. فهيا استمعوا بعناية ثم رددوا. Who arrived yesterday? I arrived yesterday. Who cleaned the house? Ruth cleaned the house. Who enjoyed the movie? Fred and I enjoyed the movie. Who called Fred last night? Jerry called Fred last night. Who planned the trip? Mr. Thomas planned it. Who answered the question? Jane answered it. Who finished the work? Helen finished it. Who listened to the radio? The children listened to it. Who tried to help? We all tried to help. في التدريب التالي سنستخدم مجموعة من الأفعال التي ينطق حرفاء ed في نهاية صيغة الماضي منها كما لو كان حرف t، فاستمعوا ورددوا. Who practiced the lesson? We practiced it. Who stopped the car? Jerry stopped the car. Who helped you? Jim helped me. Who asked the question? Ruth asked it. Who liked the movie? The children liked it. Who walked to the park? The boys walked to the park. Who talked to Mr. Thomas? The students talked to Mr. Thomas. أعتقد أنكم استطعتم ملاحظة الفارق في النطق بين الأفعال الماضية في هذه المجموعة وأفعال المجموعة السابقة. والآن هيا نتدرب على المجموعة الأخيرة التي ينطق فيها حرفا ed كما لو كانا id، فاستمعوا بعناية ورددوا. Who needed a pencil? I needed a pencil. Who waited for the children? Ruth waited for the children. Who wanted some coffee? Mr. Thomas wanted some coffee. Who decided to leave? Jim decided to leave. Who visited Mary yesterday? We visited Mary yesterday. Who repeated the questions? The students repeated the questions. هذا حسن. أود أن أطمئنكم إلى أنكم ستتمكنون قريبا من معرفة كيفية نطق حرفي ED في نهاية الأفعال الماضية بصورها المختلفة. ومن أحسن الوسائل التي تساعدكم على ذلك أن تحاولوا تقليد الطريقة التي يتحدث بها الناطقون باللغة الإنجليزية كلما أتيحت لكم الفرصة. والآن بقي في درس اليوم تدريب آخر سنردد فيه بعض الأسئلة والأجوبة في صيغة الماضي. وفي هذه المرة سنكون الأسئلة باستخدام صيغة الماضي من الفعل المساعد do. ولعلكم تذكرون أن صيغة الماضي من هذا الفعل هي did. فهيا استمعوا ورددوا. Did you study English in school? Yes, I studied English in school. Did Jerry arrive last night? Yes, he arrived at 8 o'clock. Did you finish the work? Yes, I finished it yesterday. Did they enjoy the movie? Yes, they enjoyed it very much. Did we answer the questions? Yes, we answered all the questions. Did you practice last night? Yes, I practiced last night. Did you walk to the park? Yes, I walked to the park. Did the students talk to Mr. Thomas? Yes, they talked to Mr. Thomas. Did they need some help? Yes, they needed some help. Did Ruth wait for Patty? Yes, she waited for Patty. Did Jim want some coffee? Yes, he wanted some coffee. Did you decide to stay? Yes, I decided to stay. أحسنتم أيها الأصدقاء. في درسنا القادم سنتعلم كيفية تشكيل صيغة الماضي من الأفعال غير القياسية أو الأفعال الشاذة. فنرجو أن تكونوا معنا في الدرس القادم. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.